نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الأحبة في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم وحياكم الله الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم ونفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، لعلكم في مستهل هذا اللقاء كما طلب الأخ أبو علي من الرياض، يقول: سماحة الشيخ، حدثنا عن فضل الصبر على المصائب، نسمع عن حوادث غرق أو حادث دعس أو حريق وما إلى ذلك، فما هو فضل الصبر في مثل هذه الأحوال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فأخبرنا جل وعلا أن هذه المصائب قضاء من الله وقدر، ما أصاب من مصيبة الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن نخلقها، فهو أمر مقدر قدره الله جل وعلا وهي أسبابه لما له في ذلك من حكمة والابتلاء والامتحان. إلا أن المواجهة المصائب بالصبر والرضا عن الله، فإذا بلغت المصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويكمل ذكر الله وينهض إلى الصلاة لتعينه على الصبر على المصائب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالصلاة عون لك على تحمل كل المصائب والبلايا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزم أهم أمر فزع إلى الصلاة، فالمصاب إذا قام يصلي واستقبل المصيب الصبر والصلاة والثبات وعدم الجزع، لا سيما في أول أمر كان ذلك عنوان الإيمان. أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وقال عند قيام تبكي في علام ولد الله، فأرجع الصبر، فقد دعدعني عنك فما أصبت بمصيبتي. فلما انصرف قيل: هذا رسول الله، فأتته فقالت: يا رسول الله، لم أعلم بك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيتلقى المصائب بالصبر والثبات ويسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء المؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيومة أمه. فالصبر والاحتساب والرضا عن الله يرفع الله به درجة المصاب ويعوض خيرا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، انتقل إلى هذه الأخت السائلة أم إبراهيم من الخرج، تقول: ما هو العلاج الشرعي لمن تعاني من الوساوس المستمرة حتى فهي تكرر الوضوء عدة مرات وتشك في عدد ركعات الصلاة وتتخيل أن النجاسة قد أصابت ثيابها وغير ذلك مما يجعلها في ضيق وحيرة بصورة مستمرة؟ يا أختي، الأمر سهل. الوضوء لا توضي مرة واحدة، كل عضو اغسليه 3 مرات، الوجه 3 مرات، اليد إلى المرقدة 3 مرات، اليمنى، اليسرى إلى المرقدة 3 مرات، إلى المرقدة 3 مرات، امسح الرأس 1، اغسلي كل رجل إلى الكعبين 3 مرات، أو اقتصري على 1 أو 2، إياك أن تزيدي على 3، إياك أن شكي فيه، إذا غسلت وجه فاكتفي، ولا يأتي شيء يقول الوجه بقي نصف ربع ما غسل، لا، اغسلي 1 أو 2 واكتفي بذلك ولا تفتح لك بوساوس. في أثناء الصلاة استغفر الصلاة بتكبير الإحرام، ثم الدعاء الاستفتاح، ثم التعوذ بالله من الشيطان، ثم البسملة، ثم الفاتحة، ثم يسر الله بإقبال قلب وخشوع قلب وحضور قلب، مستذكرة ما قرأت يعني منتبهة لأمرك، فإذا فعلت فأرجو إن شاء الله أن يتباعد الشيطان عنك، إذ تحتاج إلى قوة عزم وإرادة وصبر وثبات وجهاد، فإنك مع عدو لدود خصم لك يحب إفساد العبادة، فأرغمي أنفه وأذليه بعدم الانقياد إليه وعدم السمع والطاعة له. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل أن يصلي الصلاة ينصرف، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا، وقال أيضا يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فإذا وجد كذبت وليقلها في نفسه. أثابكم الله سماحة. كذلك النجاسة إذا غسلتيها وأزلت عينها فاطمئني، تقول النبي قال النبي في أحد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل إن عن متغسل الحيض ويبقى لونه، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر أيضا، عبد الرحمن من الرياض يقول ما حكم شرب الدخان وما حكم بيعه، ومن يقوم بتوصيل هذا الدخان للزبائن في منازلهم، وهل يجوز العمل فيها مع العلم أنه إذا قد يكون في أمس الحاجة للصرف على نفسه وعلى أهله؟ الدخان محرم وتحريمه معلوم الدين لأنه ضار، والشريعة جاءت بتحريم الضار، فما غلب شر خيره فهو حرام، وما غلب خير شر فهو حلال. والدخان ضرر محض لا خير فيه، ضرر محض في الدين والدنيا، مضعف للطاعة، مكسر عن العمل الصالحة، جالب للهرم السريع والأمراض المتعددة، سريع صاحبه غير مطمئن ولا مرتاح في حياته. فالتدخين لمن تأمله ودبر حاله يجد أنه من الشرور والمصائب، إلا أن أجل تصنع هذا البلاء تدفع رشوات للأطباء لكي يتغافلوا عن التحذير منه ولا يقوا في التحذير منه ولا يكشفوا للناس بوصل المسائل الحديثة الأضرار الكامنة من تعاطي الدخان، فكم فيه من أضرار ومصائب وكم جلب من أمراض مختلفة أعيى الأطباء علاجها، ذلك لأنه داء بلاء. ثم في هذا الزمن يخشى أن يكون رجال مخدرات يضعون في تركيبة هذا الدخان أشياء من المخدرات القاتلة المهلكة، فيجمعون بين أضرار عظيمة، فهو حرام وبيعه حرام، تجان خاسر لا خير فيها وإن عظم مالها. العمل في المصانع التبغ أو مع الشركات التي تورده حرام، فيعلى المسلم يحارب هذا الدخان بكل وسيلة ممكنة. وما حكم من يوصل هذا الدخان إلى المنازل؟ هذا معين على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الذي يورده ويقرب الناس معين على العدوان والظلم والطغيان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، هذا السؤال يقول هل للزوجة أن ترفض المعاشرة لأن زوجها تزوج عليها؟ لا يجوز لها، ليس زواجه بغيرك مبيحا لك على أن تمتنعي من معاشرة الزوجية، بل يجب عليك أن ترضي الزوج، والزواج والثلث عيبا ولا نقصا، شرع الله، اصبري واحتسبي. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يقول ما هي آداب زيارة الموتى في المقابر؟ أولا نعلم أن زيارة القبور سنة سنها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت فيذكر الآخرة، فزيارتها ومشاهة تلك القبور وتذكر أهلها الذين سكنوا فيها بعدما عمروا بهم الدنيا سنين عديدة، هم ها هم الآن تحت أطباق الثرى، فيهم الغني والفقير والحاكم والمحكوم والسيد والعبد، كل ذلك سواء في هذه اللحود، كلهم ينتظرون القيام لرب العالمين يوم يقوم الناس رب العالمين. فزيارة القبور تليل للقلوب وإزهاد الدنيا وعظة واعتبارا، فهي سنة، ولكن زيارة القبور الغاية منها الدعاء لأهلها والاستغفار لأهلها، ولهذا شرع أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه السنة أن نزور القبور لندعو لأهلها ونترحم على أهلها ولا نقول باطلا، أما أن نزورها تعظيم الأموات وطوف بقبورهم وسؤالهم كشف الحاجات وتفريج الكروبات وقضاء الديون وغيره، فهذه الزيارة الشركية المحرمة، إنما زيارتنا دعاء لأهلها وترحم عليهم وعظة واعتبار لنا، وأن هذه مساكننا، نسأل الله أن يأمرها بالطاعة، نسأل الله أن يعمرها بنور الإيمان وأن يجعل وأن يفسح في قبورنا وينون فيها وأن يرحم أمواتنا ويفسح في قبورهم وينون لهم فيها. اللهم آمين. وما حكم من يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور؟ لا أصل له، هذا غير سنة، أي يوم يزور القبور فيها أي يوم شئت، أما يوم عيد أو يوم جمعة لا أصل لهذا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الله حفظكم الله يقول: هل تربية الأبناء من الأمانة التي عجز عن حملها أو عجزت عن حملها الجبال؟ نعم، من الأمانة، وهي أمر مهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الله تعالى على أولادنا ذكر وإناث ائتمنا عليهم أن نربيهم وأن نحتربيتهم وتوجيههم ونحرص على إسعادهم، فإنهم إذا ربوا على الخير نشأوا عليه، وينشأ ناشئ فتيان منا على ما كان عوده أبوه. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما هو الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟ سجود التلاوة الصلاة، هو أقرب يكون للصلاة لأنه عقب أي سجدة، وسجود الشكر عبادة خاصة، وبعض العلماء يقول حتى سجود الصلاة عبادة خاصة ما هي بصلاة، لأنه لا تسليم فيها ولا تحريم فيها، والفريضة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة لا تحريم لها، أي لا تجد التحريم تكبير الإحرام ولا لها سلام، كذلك أيضا سجود الشكر، إلا أن سجود الشكر أهون من سجود التلاوة، فسجود التلاوة بعض يستحب فيه الطهارة، أما الشكر فإنه يعني يأتي عند وجود سببه، كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أمر يسره خر لله ساجدا. أحسن الله إليكم. وهل يلزم الوضوء لصلاة لسجود التلاوة والشكر واستقبال القبلة؟ أما سجود التلاوة إن كان على ضوء أكمل ولا ما يشترط، لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا للشكر واستقبال القبلة. وأما استقبال القبلة فعندي أنه في سجود التلاوة أو سجود الشكر إن استقبل القبلة أفضل وأولى، لأن السجود مستقبل القبلة أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل أبو معاذ من تبوك يقول: ما هو الأفضل مع تكبيرات صلاة الجنازة وصلاة العيدين، رفع اليدين أم عدم الرفع؟ الفقهاء يقول يسن رفع اليدين لأنها تكبيرة من قيام، فيسن فيها رفع اليدين. وكم عدد التكبيرات؟ 7 في الأولى و5 في الثانية. والجنائز؟ يعني 7 في الأولى بعد تكبير الإحرام، و5 في الثانية بعد تكبير القيام من السجود. ونعم. الجنائز؟ الجنائز أيضا، الجنائز ما فيها إلا 4 تكبيرات. الأولى تقرأ فاتحة بعد الفاتحة، والثاني يصلي عني بعدها، والثالث يدعو الميت، والرابع يسلم بعدها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم، يسأل عن صلاة الضحى إذا كان متعودا عليها ولكن لظروف خاصة لم يداوم عليها لمدة أسبوع. سنة فات وقتها فعليه الدارك نفسه، وإذا فتح العبد باب خير في نافلة فليلزمه، فإن هذا أفضل. النبي قال لعبد بن عمرو العاص: يا عبد الله لا كنت مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. ومتى وقتها يبدأ؟ بعد ارتفاع الشيخ قيد الرمح إلى قرب دخول وقت الظهر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ محمد يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعطى الطريق حقه، يقول: لكن هناك من يخالف ذلك وقد يؤذي المارة، فما توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فإماطة عن الطريق وتسهيل يسر من شأن الناس فيه عبادة، وإلقاء الأذى في ضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن 3: البراز بالظل والموارد والموارد وقارعة الطريق والظل. فقال: الطريق لا نبول فيها ولا نتقوط فيها ولا نضع فيها ما يؤذي المارة، لأن هذا حق للمشر الجميع، فينبغي يحترم بعضنا بعضا. بارك الله فيكم. الأخ محمد سعد من جدة يقول: هل الإيمان بالتخيير في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا، هذا تهديد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن الله أعطى العبد مشيئة وإرادة، لكن تابعة لمشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر، بدر الميمني من مكة المكرمة، يقول: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو، فما الحكم في هذا العمل؟ هذه خيانة أمانة، أخذتها وكي دفع لم تأخذ لك. لو استأذنت منه وعرضت وضع نعم، أما أن تأخذها على باب الوكالة توزيعها ثم تقتص بها فتلك خيانة الأمانة، ولا يجوز ذلك، وأغرم هذه الزكاة. سؤاله الآخر يقول: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ لا يجوز، ما إذا أدركني الوقت والقدم الخفين فإني أمسح عليهما، لأني إن خلعتهما فكأنني ما قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ لا، فعل الأسباب من التوكل على الله، فالمتوكل على الله من يتعاطى الأسباب معتمد على الله، أما من يعطل الأسباب ولا يفعلها فهذا مخطئ ومسيء. أحسن الله إليكم. هذا محمد صديق من مكة المكرمة أيضا يسأل، يقول: ما هو الضابط الشرعي في المس على الخفين في السفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم في المسجد يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام لياليها، فإذا لبست خفيك وسافرت فلك 3 أيام لياليها تبدأ من حين المسح. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وبالنسبة أيضا للقصر والجمع شيخ، يجوز القصر، يسن قصر الرباعية في السفر الذي مسافته 8 كيلو فأكثر، يسن قصر الرباعية والجمع إن احتجت إليه. والمدة الزمنية الأيام، يقول بعضهم إذا نوى أن يقيم بمكان أكثر من 4 أيام كأن ينوي 5 أو 6 أيام فالسنة له أن يتم الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. هذا موسى برماوي من مكة المكرمة يقول: هل يجوز لمن عليه دم جبران أن يأكل من لحمها ويطعم أهله منها؟ لا، دم الجبران تأكل منه، كل من دم التمت والقران، أما دم الجرى في الفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله عن الطواف والسعي إذا كان بينهم فصل لمدة ساعة تقريبا. الموالاة بين أشواط الطواف واجبة، والفصل اليسير لا يؤثر، فإذا كان فصل يسير أرجو لا يؤثر عليه. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: إذا لم أتمكن من الطهارة في الميقات ولكن نويت الإحرام وبعد ذلك تجاوزت الميقات تقريبا بمسافة قليلة بنحو كيلومتر تقريبا، هل يلزمه شيء؟ يلزم، يعني واجب عليه أن ينويه عند الميقات. نعم. وألا يتجاوز ذلك. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال الذي يسأل الأخ، يقول: كم عدد صلاة قيام الليل؟ صل ما يسر الله. أما نبيك صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عنه عائشة رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فصل ما يسر الله، وإن قدرت على 11 ركعة فذلك أكمل وأفضل. جزاكم الله خيرا الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.